يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. لاحظوا الآية الأولى سارعوا، والآية الثانية سابقوا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. فلفظ المسارعة ولفظ المسابقة ولفظ المبادرة ولفظ الغنيمة كلها تقوم حول أمر يفوت، وهذا الأمر إن لم يتدارك بالمسابقة والمبادرة والمسارعة وإلا فإن صاحبه يعض أنامل الندم على ما فرط فيما مضى أو ضيع من هذه الفرص المتاحة بين يديه. ومن زرع البذور وما سقاها تأوه نادما وقت الحصاد. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وخذ من نفسك لنفسك ومن دنياك لآخرتك. الغنيمة أيها الأحبة لا تقال إلا لأمر لا ينال بالهين من الحال، والغنيمة لا تكون إلا في شيء يفوت، والغنيمة لا تكون إلا في أمر إذا فات لا يتعوض. فدل هذا على أننا قد أوجدنا في هذه الدنيا من أجل أن نتنافس هذه الغنيمة، من أجل أن نتبادر هذه الكرامة، من أجل أن نتسابق وأن نتسارع، كما هو الحال في شأن خيرة خلق الله وهم أنبياء الله ورسله، حيث قال الله عز وجل في شأنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء أولو المعجزات الذين اختارهم الله واصطفاهم من بين الخلائق وأيدهم بالكرامات وأيدهم بالمعجزات وأكرمهم بالوحي، فمنهم الكريم ومنهم الذي آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، ومنهم الذي تسخرت له الجن والإنس. ومع ذلك هؤلاء الأنبياء يصفهم الله عز وجل بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، أي طمعا وحبا ورجاء والتماسا فيما عند الله عز وجل من الخير، ورهبا أي خوفا وإشفاقا من الجنة. هذا نداء لأحد الإخوة يقول: نأمل النداء على الأخ سيف محمد القرني، نأمل خروجه من الباب الخلفي. الإتحال لا أود أن تقطع المحاضرة بمثل هذه النداءات، جزاكم الله خيرا. أقول أيها الأحبة إن الله عز وجل قال في شأن هؤلاء الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فجمعوا بين المسارعة والرغبة في الجنة والخوف من النار والخضوع والذلة والإخبات والانتصار إلى الله عز وجل. ولو خرجنا عن موضوعنا قليلا لاستفدنا من هذه الآية فائدة عظيمة، وهي رد على طائفة من طوائف الضلالة وهم غلاة الصوفية الذين يسمون بأصحاب مدرسة الحب الإلهي، الذين يقولون: إننا عبدنا الله حبا في ذات الله، لا خوفا من عذابه ولا طمعا في ثوابه، وإنما حبا في ذاته. فنقول لهؤلاء: كذبتم وخبتم وخسئتم وخسرتم، لن تكونوا أمثل وأكمل وأفضل وأجل نهجا وسمسا وهديا من خيرة خلق الله الذين اصطفاهم من سائر خلقه وهم الأنبياء والرسل. ومع ذلك يقول الله عز وجل عنهم: ويدعوننا رغبا، يطمعون في الجنة، ورهبا أي خوفا من النار، وكانوا لنا خاشعين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بذلك لما جاءه أعرابي فقال: يا محمد، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، أنا ومعاذ حولها لذنب، أنا ومعاذ حولها لذنب، ما أنا وما معاذ وما الصحابة إلا هم في دعائهم في صلاتهم في ركوعهم في عبادتهم يدندنون حول ماذا؟ يسألون الله الجنة ويستعيذون بالله من النار. لكن الجنة تحتاج إلى مسابقة وتحتاج إلى مبادرة، ولذا قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فالذي يريد الجنة بنوم عن صلاة الفجر، ويريد الجنة بنوم عن شهود الصلاة مع الجماعة، ويريد الجنة بإعطاء النفوس شهواتها، ويريد الجنة بالبخل عن الإنفاق في سبيل الله، ويريد الجنة بالقعود عما أمر الله به، ويريد الجنة وقد أسلم لنفسه زمامها في شهواتها في غفلاتها في معاصيها في إصرارها على المعصية، ثم بعد ذلك يقول: أنا أريد جنة عرضها السماوات والأرض. الجنة تريد مسابقة. تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويجيء أولا، تريد جنة عرضها السماوات والأرض. وأنت إذا قيل حي على الفلاح انقلبت على الجنب الآخر، لا تريد أن تسمع ما بعدها حي على الصلاة أو ما قبلها، تريد جنة عرضها السماوات والأرض. وأنت إذا أدعيت لتنفق في سبيل الله من مالك أصبح الإنفاق على شهوتك ولذتك وشهوات أولادك وأهلك أحب إليك من الإنفاق في سبيل الله، تريد جنة عرضها السماوات والأرض. وأنت قد أعطيت النفوس زمامها وأسلمت لها العنان وأطلقت لها الأمر، فما اشتهت من شيء إلا وطئته حلالا كان أم حراما. ثم إذا قيل هذا لا يرضي الله وهذا يسخط الله وهذا لا يجوز وهذا لا ينبغي، أتيت بحجج وأقاويل وتعليل وربما وكيف وأين ولعل ويمكن وقيل وسمعنا وروية، تتعلل في الهروب معللا لنفسك فعل الحرام، وتتلوث في الفرار مبادرا أو مسارعا بالفرار عن المسابقة إلى مرضات الله، ثم تقول: إني أريد جنة عرضها السماوات والأرض. نحن لن نكون خوارج فنقول إن أهل الكبائر وأهل المعاصي لا يدخلون الجنة، حاشا وكلا. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من أمة محمد عصاة أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولكنهم ليسوا بمخلدين في النار. ولكن من لم يغفر الله له فإنه لا بد أن يمسه من عذاب الله ما يمسه حتى يطهر من ذنوبه وغفلاته وسيئاته، وربما سدد له العذاب في قبره، أو سدد له في سكرات موته، أو سدد له في مصائب دنياه، أو سدد له في عرفات القيامة، أو مكث في النار ما شاء الله له أن ينفث حتى يطهر من ذنوبه ويرد على الله عز وجل. لكن لا نتوقع أن أمر الجنة ومنازل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لا نتوقع أن هذه الكرامات تنال بالأمر الهين أبدا. أسألكم بالله، هل يستطيع أحد أن ينال الشهادة الجامعية للطوف أو بكالوريوس بنوم في النهار وسهر أمام القنوات والأفلام في الليل، فإذا جاءت الامتحانات كتب فيها ما يكتبه الغافلون والساهون، هل يستطيع أن ينال هذه الشهادة؟ لا. الشهادات مواظبة، دوام، حضور، مراجعة، بحوث، دراسة، حتى استطاع أن ينال شهادته، وربما تغرب زمنا طويلا حتى نال شهادته، وربما اضطر أن ينشغل عن حاجات زوجه وأهله حتى ينال شهادته، وهي شهادة قرطاسية يسيرة من أمر الدنيا ما نالها إلا بالمشقة. واسألوا ضابطا من الضباط كيف علق نجمة أو تاجا أو مقصا أو وساما أو نياتين، هل نالها بالنوم والعبث واللهو والعصيان والعناد للأوامر؟ لا، ما نالها حتى جاء الجامع وزحف على بطنه واختبرت لياقته واختبرت شدته وتحمله وصبره، وثبت على ذلك زمنا ودورة بعد دورة ومسابقة بعد مسابقة حتى علق نجمة أو اثنتين أو تاجا أو مقصين. واسألوا السافر كيف جمع هذه الأموال أبي الغفلة واللهو والإسراف والتبذير والعبث؟ لا، بصر الدينار على الدينار والدرهم على الدرهم والمتابعة تعب في جمع المال وتعب في محافظته وتعب في متابعة الاستثمار حتى استطاع أن يجمع هذا المال كله. إذا كان هذا في شأن ما نراه من أمور الدنيا ما نالها أربابها ما حصلها أصحابها إلا بتعب، أتظنون أن جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ أتظنونها تنال بالأمان؟ أتظنونها تنال بالتمني؟ أتظنونها تنال بلعل وليس ولو أني؟ ولست بمرجع ما فات مني بليت ولا لعل ولا لوني. إذا أيها الأحبة، الله عز وجل أمرنا بالمسارعة وأمرنا بالمسابقة وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة، لأن الأمر جد خطير ولأن الأمر جد عظيم ولا بد أن يتبادر، وإلا فات وما الذي يفوت؟ الجنة باقية لها أهلها ورجالها المتنافسون المتسابقون في ميادين الليل بالقيام وفي ميادين النهار بالصيام وفي المحاريب بالصلاة وفي الأعمال بالدعوة إلى الله عز وجل وفي السعي على الأرامل والمساكين وفي الصبر على هذه الدنيا ونكدها وكبدها وفي السير بصدق وإخلاص وجدية في هذه الحياة وبالتربية الحسنة لأبنائهم وفي الثبات على دين الله وفي الاستقامة على شرع الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. تكون الجنة لمن رحمه الله ووفقه إلى هذه الأعمال. واعلموا أن لكل شيء أسبابه ولكل شيء مقدماته التي تفضي إليه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لما أعطى واتقى وصدق بالحسنى أكرمه الله ويسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن لكل شيء مقدماته، وكل امرئ والله بالناس عالم له عادة قامت عليها سمائله تعودها فيما مضى من شبابه كذلك يدعو كل أمر أوائله. من جد واجتهد وحصل وثابت وجد نتيجة طيبة، ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. يقول تعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان شأن آخر بالأمر بالمبادرة أن الذي يفوت وهذه الأعمار التي تضيع حظها ونصيبها من فضل الله وكرمه. بادروا بالأعمال فتلا، يعني أعملوا اجتهدوا أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلا يدوم على الإحسان إمكان. أنت اليوم مبصر وغدا لا تدري أكثيف أم بصير، وأنت اليوم تمشي وغدا لا تدري أراجل أم معوق، وأنت اليوم قادر وغدا لا تدري أقادر أم ضعيف، أنت اليوم قوي وغدا لا تدري أقوي أم عاجز، وأنت اليوم عزيز وغدا لا تدري أعزيز أم ذليل، وأنت اليوم قد متعك الله بكل ما آتاك وأنت لا تدري غدا هل تعيش وأنت محروم مما أوتيت من قبل، أو لا تدري لعل غدا يأتي وأنت في جوف الأرض ولست في ظاهرها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه الإمام مسلم. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبادر بالأعمال، فالواحد لا يدري لعل فتنا تحل بواقعه. وفتن الزمان عجيبة، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة، لا تدري أتصبح في فتنة قد لا تمسي فيها مؤمنا، أم تمسي في فتنة لا تصبح فيها مؤمنا. يفتن الناس فتنا عظيمة ولا يقولن أحد لا أنا ذلك الحصن المنيع الذي لا يتسور، وأنا تلك الصخرة الصماء التي لا تخترق، وأنا ذلك الجدار الذي لا ينكسر. بل قل يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. إن فتنا حقيرة من أمور الدنيا تعجب يوم أن ترى الناس يتعصبون لها، يتحزبون لها، يتشاتمون لأجلها، يتدابرون فيها، يتقاطعون بسببها، وهي أمور تافهة ليس فيها من العجائب أو الغرائب أو المعجزات، ومع ذلك فتن الناس بها أو كثير من الناس أي جماعتنا. فما بالك إذا جاءت فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، يصبح الواحد فيها مؤمنا أو ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دام الواحد منكم يا عباد الله في فسحة من العيش، في مهلة من الأجل، في قوة من العافية، في سعة من الرزق، في قدرة من الحال، ما الذي يردك أو يصدك عن المبادرة؟ أقوام بطل الواحد منهم حديث 6 على 6، فيقال له: اتل كتاب الله، تدبر كتاب الله. أقول: بعدين ملحوق، إذا كبرت، إذا ملحوقين إن شاء الله. ثم إذا ضعف البصر واحتاج إلى عدسة غليظة، ثم ما عادت العدسة تنفعه، قال: يا ليتني أبصر بس لأقرأ في كتاب الله عز وجل. وأي القراءة في كتاب الله عز وجل يوم كان نظر 6 على 6؟ وآخر كان يسابق الذئاب والثعالب والسراحين من شدة عدوه وسرعته، وينام عن الصلاة في المساجد، ثم إذا تقدم به السن قليلا أو أصابه من مقادير الله ما أصابه فأصبح عاجزا عن المشي على قدميه، قال: يا ليت لي قدمي تحملني إلى المسجد لكنت أصلي كل فرض في بيت الله. وأين أنت أيام كانت الأقدام قوية؟ وآخر كانت الدنيا في يده يعبث بها يمنة ويسرى، في ملذات، في إسراف، في شهوات، في أمور كثيرة، ثم تقلبت به الأيام وتغيرت الأمور، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقال بعد أن افتقر بعد ذلك الغنى: يا ليتني كنت غنيا فأكفل الدعاء وأكفل الأيتام وأسعى على الأرامل والمساكين وأعطي المحتاجين. وأين أنت يوم أن كان الرصيد يئط كما يئط الرحل من حمل فوقه؟ أين أنت عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل؟ أين أنت أيام قدرتك المالية لما ضاع المال وذهب والمحل وولى وجال وانتهى، تأتي تقول بحال الفقر: يا ليت ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله عز وجل: فلما آتاهم من فضله بخلوا به. أيها الأحبة، لا يزال السياق في الأمر بالمبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال 6. بادروا يعني سارعوا وسابقوا واجتهدوا في الأعمال قبل أن تحل بكم واحدة من هذه 6 أو بعضها. بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، وإذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفس لم تكن آمنت من قبل، لا ينفعها إيمانها، حينئذ يغلق باب التوبة ويحال بين المرء وما يشتهي، وحل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة، أي سابقوا بالأعمال الصالحة 6، والمراد أن واحدا من هذه 6 لو نزلت بأحدكم لأشغلته عن مبادرة وعن استمرار وسعي للعمل. أيها الأحبة، لو أن الواحد منا تفكر في حال آبائه وأجداده، معاناة منذ الصباح إلى المساء، قطرة الماء معاناة لا يجدها بسهولة ولا بيسر، وإن كان بعض الناس لا يزالون يجدون شيئا من المعاناة في حصولهم على الماء، ولكن شتان بين حال الأوائل وحال المتأخرين، وطهي طعام يحتاج إلى معاناة من جمع الحطب والبحث عن ما يفعل هذه النار ومصالاة هذه النار والانتظار على هذا الطعام، ثم بعد ذلك ما يتبعه من تبعات وأمور أخرى. وأما الثياب فمعاناة، وأما المزيد فمعاناة، في الشتاء معاناة، وفي الصيف معاناة، وفي كل حال من أحوال البرد معاناة. أما الآن فكما يقول الشيخ الجزائري: نحن في زمن طرنا في الهواء وسرنا على الماء وأكلنا فاكهة الصيف في الشتاء وما كان ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا دليل على أننا أو أن زماننا خيرا من زمن الأوائل؟ لا وألف لا أيها الأحبة، ولكن الأمر أننا ابتلينا بما آتانا الله عز وجل. إن كلما سخره الله لنا من مبال أو إضاءة أو خدمات أو أمور أو غنى أو أمن أو طمأنينة يبتلين الله عز وجل فيه، فماذا نحن صانعون فيه؟ أنت في أمن، والآمن يستطيع أن يفعل خيرا وأن يعبد الله عز وجل، أما الذي هو في خوف لا يعرف كيف يعبد ربه. أنت في غنى، والغني يستطيع أن يجد فتحة من الوقت ليعبد الله سبحانه، أما الفقير الذي منذ أن يصبح لا يفكر إلا في لقمة يسد بها رمقه ويقيم بها صلبه وأوجه، أما الفقير فلا، فقير ما يستطيع يفكر في هذه اللقمة ولا يفكر في غيرها، أما الغني فلا يفكر بهذا إطلاقا، وعنده فسحة من الوقت وفسحة من الزمن يستطيع أن يتعبد الله عز وجل بذلك. إذن أيها الأحبة، لا يدري الواحد ما الذي يحول دونه ودون العمل، وإنما ضيع كثير من الناس أنه أكثر من التسويق وأكثر من التعليم، ها يا فلان تتوب إلى الله، تعود إلى الله، تستقيم على طاعة الله، تقلع عن هذه الذنوب، تقلع عن هذه المعاصي، وهو قوي غني صحيح شحيح يرجو الغنى ويخشى الفقر. ما هو جوابه إذا دعي إلى الله ورسوله؟ إن شاء الله غدا، بعد أسبوع، بعد الحج، رمضان قريب، بعد نهاية رمضان، إذا صرفت الصوامع، إذا قضيت الدين، إذا فعلت كذا، إذا فعلت كذا، ويعلق توبته على أمور هو لا يعلم هل يبلغها أو لا يبلغها، يعلق توبته إذا أعطينا، إذا أوتينا، إذا بلغنا، وهل تدري أنت تبلغ رمضان أو لا؟ وهل تدري أنت تفعل تبلغ هذا الأجل الذي حددته أو لا؟ فلماذا تعلق الأمر على شيء مجهول؟ لو أنك تقدمت في معاملة تريد حقا من حقوقك أو مصلعة من مصالحك، فقال لك المسؤول ننجزك ما تحتاج أو نخدمك بما تريد، إذا حصل كذا وعلقت على أمر لا تدري متى يحل، فأنت لا تقبل بهذا الأجل، تقول لا حدد لي أجلا معينا، أنا لا أريد أن أضيع وأن أسوف، ما أدري هل هذا الأمر يقع أو لا يقع، وما أدري هل أنا أبلغ هذا الأجل أو لا أبلغه. فكذلك قل لنفسك إذا دعيت إلى التوبة والمبادرة والإنابة إلى الله عز وجل، قل لها هل تستطيعين أن تبلغي ذلك الأجل؟ هل تستطيعين أن تبلغي تلك الغاية التي جعلتيها أو علقتي بها هذه التوبة وهذه الإرادة وهذه الإنابة؟ مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فتن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود، ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. يقول لي أحد الذين أعرفهم، قال كنت ممسكا بيد والدي وقد خرجنا في مدينة الرياض، يقول وقد خرجنا من المسجد، وقد خرجنا من المسجد في شهر شعبان قبل سنتين أو ثلاث، يقول ونحن في نهاية الشهر على قرب حلول رمضان، يقول فكان أبي وهو ممسك بيدي يقول يا ولدي كم من نفس لا تقوم هذا الشهر، وكم من نفس لا تكمل قيام هذا الشهر. يقول فكان أبي هو ذاك الذي ما قام من الشهر إلا أياما فمات، رحمه الله رحمة واسعة. وهذا جلي وواضح وليس بغريب وليس بقصة معجزة، بل ما أكثر الذين يتحدثون عن المنايا والآجال، والآجال تنتظرهم هم، لعل المتحدث أول من يموت، ولعل السامع أول من يموت، ولعل الصغير أول من يموت، ولعل الكبير أول من يموت، ويقولون العوام كم ناس شربت في جلد حوارها، يعني ناقة عشراء انتجت ثم ان نتاجها الحوار الذي خرج مات، ثم بعد ذلك جعلوا من جلده سقاعا فشربت الام في جلد نتاجها ووليدها. تزود من الدنيا فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت اكفانها وهي لا تدري. ايها الاحبة، مصيبتنا اننا اذا تكلمنا عن الاجال لا يتخيل احدنا ان الاجل ربما هو الذي يوافقه، او ان السامع لا يتخيل ان الاجل هو الذي ينتظره. ولاجل ذلك علينا ان نكون مستعدين للقاء الله عز وجل. حينما نتكلم عن الموت ينبغي ان لا نخرج بالكلام الى الزاوية الخلفية او الوجه المعاكس في هذه القضية. بعض الناس اذا تكلم عن الموت اخذ يبكي، انقطع عن العمل، انقطع عن الانتاج، ضيع قيمة الزمن، ما عاد يحترم هذه الامور جميعا. لا، نتكلم عن الموت بحيث يكون الانسان مستعد للقاء الله عز وجل من اول لحظة. تكلم عن الموت واذهب من الفجر الى السوق وبع واشتر، وتكلم عن الموت واذهب غدا الى مصنعك وانتج واصنع، وتكلم عن الموت واذهب الى مدرستك وتعلم وعلم، وتكلم عن الموت وقف على حدودك واحرص وراقب، وتكلم عن الموت وكن منتجا ايجابيا فاعلا قويا نشيطا. ليس الكلام عن الموت من اجل البكاء والانكسار في المساجد والخلوات، لا، الكلام عن الموت من اجل الاستعداد. واتق المحارم تكن اعبد الناس، من اجل ان كنت تعلم وانت ادرى بنفسك، وان مدحك الناس وان اثنوا وان قالوا فلا يغرنك ثناء الناس عليك، انت ادرى بنفسك. وكما يقول ابن الجوزي رحمه الله: يا ناقص العقل لا يغرنك ثناء الناس عليك، فان اعجبوا بك فانما اعجبهم جميل ستر الله عليك، فانما اعجبهم جميل ستر الله عليك. فلا يغترن احد منا بنفسه او تغره نفسه. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اما ان يغرك الناس او تغرك دنياك او تغرك العافية او يغرك الغرور. من هو الغرور؟ هو ابليس الشيطان الذي يوسوس ويسوف ويعلل ويرجي ويجعلك تسوف هذه التوبة حتى تلقى الله عز وجل وانت عافي. احبتنا في الله، الحديث بصدق وصراحة اقرب الى النفوس من التعليم. ماذا لو ان احدنا قيل له ان ملك الموت ينتظرك عند باب المسجد، او لو ان ملك الموت دخل على هؤلاء الحاضرين وقال: يا عباد الله، من اهل سرورة من منكم مستعد للقاء ربه الان؟ فينا احد مستعد؟ لا والله، لا بالله، لحظة، خلنا نسدد الديون، خلنا نرجع حقوق الناس، نتخلص من بعض الذنوب، نتخلص من بعض المعاصي، نرجع بعض الاشياء، نلتفت نراجع. الانسان ادرى بنفسه، الانسان ادرى بنفسه. مثل ما يقول احد العوام، قال رفيده مثلك خابر، قال: الله يدفع خبري، ما خوفني الا انا خابر. نعم ايها الحبيب، الواحد خير شاهد على نفسه، وان مدحك الناس فانت ادرى، وان ذمك الناس فانت احرى وادرى. فلو ان ملك الموت وقف قال: واحد يعطينا عمره يا اخوان، يا عباد الله، من فيكم جاهز يسلم امانه لله عز وجل الان؟ لا والله، ما فينا واحد مستعد. لماذا؟ لاننا ما نبادر بالعمل، لاننا ما نستعد للعمل، لاننا نسوف. هذه حقوق ماليه بعدين ان شاء الله، بعدين نعطيها صاحبها، مع انه وجود ما نسدد به المال، لكن بعدين. وهذه مظلمه ما انصفنا صاحبها منها، وهذه خطيئه ما تبنى، وهذا ذنب ما اطلعنا عنه، وتلك مصيبه ما تبنى الى الله منها. فكنا قد جمعنا امورا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يستمعن على الرجل حتى يولدن. وأنا أقول أننا اليوم كثير منا يعمل حسنات كثيرة ولكن يعمل سيئات أكثر، فلا تغتر بكثرة حسناتك مع كثرة سيئات. إن التاجر الذي يكسب في الصباح مليون ثم يخسر في المساء مليونين لا يمكن أن يقال عنه تاجرا، لأنه خسر أكثر مما ربح. وإن الذي يعمل حسنات ثم يزنيها بسيئات ترجح بها فحينئذ لا يمكن أن يسمى رابحا أو فالحا، إنما الفالح الذي رجحت حسناته على سيئاته. نحن لا نتوقع ولا نظن أن عبدا من عباد الله يخلو من الذنوب أو المعاصي من الصغائر أو من الكبائر، كل بحسب حاله. ولكن المصيبة كل المصيبة والبلية كل البلية من عبد تتراكم عليه الذنوب والمعاصي، ومثل ما يقولون العوام يدربيه السيل ويقول ديمة. تعرفون هذا المثل؟ يدربيه السير يقول ديمة، السير منهمر متتابع يشق الأرض يدرج على الأرض يمشي له هدير، يدربيه يقول لا ما بقى ديمة ما بقى حتى الدنيا ترش. وهذا حال كثير من الناس، معاصيه وذنوبه تدربيه تزحف له تدحرجه ويقول لا تولى ما بعد، أنا أحسن من غيري، غيري صاحب مخدرات، أنا أحسن من غيري، غيري ما يفيق من الخمر، أنا أحسن من غيري، غيري صاحب فساد، هذا صاحب لواء، هذا صاحب زنا، هذا صاحب فواحش، هذا صاحب سجون، هذا صاحب جريمة خلقية، هذا صاحب كذا. لا يا أخي الحبيب، لا تنظرن إلى الهالك كيف هلك، وانظر إلى الناس كيف نجا. إذا كنت جادا صادقا في هذا الأمر فتوقع وانتظر أن تلقى الله عز وجل في أي ساعة فتكون مستعد. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا من المبادرة ما ينظف الرصيد من المديونية أولا بأول. الواحد منا ما يسلم خطوة زلة كلمة نظرة صغيرة لما زايد ناجح تجد عنده من الأخطاء، لكن الله عز وجل شرع لنا ما يمحو هذه الخطايا أولا بأول. ومن زلت به القدم فليبادر إلى التوبة. ما تجمع الرصيد؟ أنت إذا جدت فاتورة الكهرب 250-300 يمكن تسددها، لكن الشهر اللي بعده الشهر اللي بعده الشهر اللي يليه آخر العام ثم اجتمعت فواتير الكهرب كلها والهاتف والماء فأصبحت آلاف تعجز عن السداد. فأنت بادر بالتوبة ما دامت الذنوب صغيرة، وجاهد نفسك أن لا تقع في دين الذنوب مرة أخرى، وإن وقعت ثانية فتب ثالثة، وإن زللت ثالثة فتب ثالثة، وإن أخطأت رابعة فارجع رابعة. وليس بينك وبين التوبة أحد، بل إن التوبة لا تحتاج إلى واسطة. المهم المبادرة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، معاملة بينك وبين الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. جاهد في محو كل ما يكدر ويسود ويلوث صفحة أعمالك، وخالق الناس بخلق حسن. هذه معاملة مع الناس، والخلق الحسن من أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. الشاهد أن الواحد منا مأمور بالمبادرة، مأمور بالمسارعة، وقد شرع الله لنا المبادرة بأعمال لا تبقي على الواحد بإذن الله سيئة إذا هو اجتهد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الآن أنا نواتي على مجموعة من الموظفين في العمل، أقول يا إخوان عندي لكم شيء: جميع الإنذارات تمزق، جميع لفت النظر يمحى، جميع التهديد ينتهي، ويحقق لكم رفعة ورتبة، اللي في الثاني يطلع للرابع، واللي في الرابع عشر للممتاز، والنقيب يأخذ رائد، والمقدم يأخذ عميد. وين هذا الشيء؟ هذا السيئات تمحى والدرجات ترتفع، كيف هذا؟ ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإثبات الوضوء على المكاره، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما أشكل هذا الكلام الذي هو وحي يوحى، ما ينطقه صلى الله عليه وسلم عن الهوى. إذا كنا نريد أن نجتهد في المبادرة فهذا نموذج من نماذج المبادرة في الأعمال الصالحة التي تفيد الإنسان الاستمرار والمداومة على مرضاة الله عز وجل. كثرة الخطى إلى المساجد، مساكين الذين لا يصلون مع الجماعة، محرومون الذين يقعدون عن الصلاة مع الجماعة، يظلمون أنفسهم، يخسرون هذا الخير العظيم. إذا تطهر وأحسن الطهور والوضوء، خرجت ذنوبه أو خرجت من يده كل معصية اقترفتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وخرجت من عينه كل معصية نظرت بها عينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وخرجت من رجله كل معصية مشت إليها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم يمشي إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فكل خطوة حسنة وترك سيئة. ثم يدخل إلى المسجد فالملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في انتظار الصلاة. الآن بعض الناس: الله يجزاك خير، لا تنسنا من دعائك، الله يجزاك خير، ادعي لنا يا فلان، الله يجزاك خير، سلمني على فلان وقل له يدعي لنا. أنا عندي لك ملائكة تدعي لك، تقول: الله يغفر لك، الله يرحمك. لو قلت لك الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن تيمية يدعي لك، قلت: خذ اللي تدعي، قال: لا يدعي لي. نعم، على عين راسي إمام جليل وعالم مقتدى به، لكن أيضا بإمكانك أن تجعل الملائكة تدعو لك وتستغفر لك وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. بدليل ماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فأنت إذا بكرت خطوات مكتوبة، مكتوبة الخطوات، وهذا ربح ما أحد يفرط فيه. ولذلك بنو سلمة لما أرادوا أن ينزلوا من دورهم وبيوتهم ومساكنهم ليبنوا بيوتا ويسكنوا دورا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم، أي يلزموا دياركم، تفتح آثاركم، ليه تضيعون الحسنات الخطوات؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثم إذا دخلت المسجد وصليت الركعتين المباركة وتسنت على العمود، الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم فتحت المصحف ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ليست ألف لام ميم حرف، ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، ولك بكل حرف حسنة ولك بالحسنة عشر أمثالها. ثم إذا أقيمت الصلاة وصليت، والصلاة بإذن الله عز وجل كفارة للذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا، يعني كثير الماء، نهر جاري كثير الماء، يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درره شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما يبقى من درره شيء. قال: فذلكم الصلاة لا يبقى من درر العبد وذنوبه معها شيء. الله أكبر. لكن صلاة ماذا؟ صلاة كاملة، صلاة تامة، مو الله أكبر ويوقف الواحد على الميدة، وسمع الله لمن حمده ويوقف على الدور الثاني، والتحيات لله قاعد يشطب البيت منذ أن يدخل في الصلاة إلى أن ينتهي منها، ما يعقل منها شيء. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي تحضرها بقلبك، الصلاة التي تتدبرها، وقد تنسى وقد تغفل وقد تنشغل في صلاتك شيئا ما، لكن عد وجاهد نفسك فلك بإذن الله أجر الصلاة وأجر المجاهدة. يا أحبابي، هل يبقى من درر الواحد منا شيء؟ الجنة قريبة، من الذي يحرم الجنة إلا من أصر وقال أريد النار؟ لا يهلك على الله إلا هذا. من الذي يحرم الجنة إلا إذا أصر وقال: أنا لا أريد الرحمة ولا أريد المغفرة ولا أريد الثواب ولا أريد الخير، بل أختار السقر والزقوم والغصين وجهنم والويل في جهنم. فعلا، لأن أسباب الخير كثيرة ويسيرة ومتعددة. ما جعل الله طريق الجنة في الأموال والصدقات، لو كان ذلك لحرم الأغنياء دخول الجنة، لحرم الفقراء دخول الجنة. ما جعل الله دخول الجنة في الجهاد، لكان الضعفاء لا يدخلون الجنة. ما جعل الله دخول الجنة في عمل معين، بل عدد من فضل الله ومنه وكرمه أنه لم يجعل الجنة في الجهاد بحسب، أو في الصيام بحسب، أو في الصدقة بحسب، أو في عمل معين بحسب، بل جعل أبواب الجنة متعددة، وكل يسلك طريقه إلى الجنة، والمرد والمنتهى والعاقبة إلى الجنة بإذن الله عز وجل. لما جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب اخواننا اهل الدثور بالاجور، لهم فضول اموال يتصدقون بها، وليس لنا اموال نتصدق بها. فقال صلى الله عليه وسلم: لكم بكل تسبيحة حسنة، وبكل تهليلة حسنة، وبكل تكبيرة حسنة، وإصلاح بين اثنين حسنة، لكم بكل ذلك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تغيث الملهوف صدقة، تصنع لأخرك صدقة، تعين المسكين صدقة. سبحان الله، ما جعلت الجنة للأغنياء فحسب. فكما انها في اعمال الاغنياء، هي كذلك في اعمال يدركها الفقراء. بل انك لتعجب ان الله عز وجل شرع سبلا وابوابا الى الجنة بعبادة غريبة عجيبة وكبيرة يسيرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من امرهم. كما ان الله اختار محمد النبي، واختار الكعبة قبلة، واختار الاسلام دينا، واختار هذه الشرائع لعلم وحكمة بالغة، فكذلك اختار الله الذكر ليكون عبادة يسيرة على جارحة صغيرة وعليه اجور كبيرة وكثيرة. هل يعجز احد ان يذكر الله عز وجل؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، انت تستطيع ان تذكر الله سبحانه وتعالى مضطجع، قائم، جالس، مسافر، خارج، داخل البيت، آيف، ذائب، راكب في السيارة، تمشي على اقدامك؟ ما احد يستطيع ان يمنعك من ذكر الله عز وجل، او يشغلك عن ذكر الله عز وجل، الا من تشاءه. ثم ماذا؟ هذا الذكر ليس مشروطا بالوضوء، يقول والله انا ما توضيت، لا، بذكر الله عز وجل متوضي ولا بس متوضي. ثم ماذا؟ ليس هذا الذكر يحتاج الى استقبال قبلة او الدخول الى مسجد، يقول والله الذكر بيدفعني عن اعمالي. ثم ماذا؟ ثم انه يعينك على طاعة الله عز وجل، ويكسبك رزقا وقوة وخاتمة حسنة باذن الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة، قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكتب 1000 حسنة أو تمحى عنه 1000 خطيئة؟ قالوا: لا. من الذي يستطيع ذلك يا رسول الله؟ من الذي يستطيع أن يكتب 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 خطيئة؟ قال: يسبح الله 100 مرة. يقول سبحان الله 100 مرة فتمحى عنه 1000 حسنة، أو تكتب له تمحى عنه 1000 خطيئة، أو تكتب له 1000 حسنة. أنا الآن أريد من الأخوة الحضور كل واحد يمسك ساعة دقيقة ويقول سبحان الله 100 مرة، تدريب عملي بسيط. هذا مو بذكر جماعة يقول واحد والله الجماعة أنا بلا وصاروا صوفية، لا. المسألة انظر كم يستغرق من الوقت أن تقول سبحان الله 100 مرة، وسبحه كل واحد يسبح 100 مرة في نفسه. الدقيقة ونص يا اخوان، ها؟ ما استغرقت هذا الوقت، دقائق اقل من دقيقتين. اذا ايها الاحبة، لا يهلك على الله الا هذا فعلا. من ابى كما قال صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. فعجب الصحابة وقالوا: من يأبى يا رسول الله؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عطايانا تحائف مرسلات ولكن ما وجدنا السائلين. باب مفتوح يقول للناس هلموا تعالوا خذوا املأوا اختاروا ما شئتم والناس معرضون. وكل طريقنا نور ونور ولكن ما رأينا السالكين. الخير مفتوح وأسبابه كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. عمر بن الخطاب بلغه عن أحد عماله أنه شرب الخمر وتهاون، فأرسل له رسالة من عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى فلان يقول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله أكبر، ما أجمل هذه الحكمة العظيمة من عمر بن الخطاب، يرسل رسالة إلى هذا الذي يعلم أنه مخطئ ثم يقول له مذكرا بهذه الآية: عد وتب إلى الله عز وجل. ما أجمل هذا النداء. ولماذا لا نكون كذلك؟ والله عز وجل العظيم القوي العزيز الجبار يتحبب إلينا معاشر العباد ويقول لنا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أيا كان هذا الذنب. بعض الناس يقول هذه آيات، واحد عنده معاصي خفيفة عنده ذنوب خفيفة، لكن أنا عندي مخدرات، أنا مهرب، أنا مروج، أنا أتعاطى، أنا أشرب خمر، أنا عندي مشكلة خلقية، مشكلة زنا، مشكلة لواط، مشكلة سلف، كيف الله يتوب علي؟ الله عز وجل قال في شأني في آخر سورة الفرقان، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من الذي يحول بين الشباب وبين التوبة؟ من الذي يحول بين الناس وبين التوبة؟ من الذي يرد الناس عن التوبة؟ بل إن الذي يقول إن التوبة أصبحت بعيدة المنال هو الذي يقتل نفسه بهذا الجواب. ولا أدل على ذلك من ذلك العابد الجاهل الذي جاءه رجل وقد قتل 99 نفسا، فجاء إلى ذلك العابد فقال له: إني قتلت 99 نفسا، 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فكان الجواب الجاهل وكان الجواب المبني على غير علم، قال: لا، ما لك توبة. فجل الجواب على المجيب فطعنه القاتل فأكمل به 100. فذهب الجاني والقاتل قاتل 100 إلى عالم وقال: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن ذا الذي يحول بينك وبينها؟ الحق بأرض بني فلان فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل. وفي هذا فوائد: الأول أنه مهما عبد الذنب فإن الرحمة قريبة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأمر الثاني أن من أذنب وأراد التوبة الصادقة النصوحة الخالصة الصحيحة فعليه أن يغادر مكان المعصية ووسط المعصية وجو المعصية ومناخ المعصية لينتقل إلى مناخ وجو ومكان وطبيعة الطاعة والعبادة والذكر والإنابة والإثبات والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أما بعض الناس يشكو من الجراثيم والفيروسات ثم يعالج ويعالج ويحقن بالكيماوي وبالأدوية وبغير ذلك ثم يرجع من جديد في وسط متجرثم مملوء بالبكتيريا والفيروسات والجراثيم، يقول: كيف رجعت إلى هذه الأمراض من جديد؟ يداك أوكك وأبوك نبخ، أنت الذي اخترت أن تعيش في وسط المعصية مرة ثانية. ولو أنت صادق في توبتك لخرجت من وسط المعصية إلى وسط أهل الطاعة وجعلت من جلساء السوء، انتقلت عن جلساء السوء إلى جلساء الخير وتركت عادات قبيحة إلى عبادات جليلة نافعة بإذن الله، وحينئذ تترقى في جملة وتجد لذة لا تقل. بعض الناس يقول: مساكين هالمطاعة يا أخي، كيف يعيشون؟ بالله أنا أبا أفكر أبا أفهم كيف مطوع هذا يعيش؟ كان مطوع ديناصور انقرض وانتهى ولا يمكن أن يعيش في زمن من الأزمان. وكلمة مطوع هذه لها قصة، يقول الشيخ ابن حميد الله يسلمه في جنات النعيم، يقول: كلمة مطوع عندها المجد هي اصلا كما يذكر محمد رشيد رضا صاحب المنارة هي كلمة بين العالم والعام، هي كلمة تعني ان الرجل في منزلة بين العالم والعام. لان بعض الشباب يقول خير مطوع، هل مطوع، راح مطوع، جا مطوع، بغض النظر لا مساحة عن الاصطلاح. لكن كثير من الشباب يتوقع ان هذا المطوع لا يمكن ان يعيش حياة طبيعية، ولا يمكن ان يعيش حياة سعادة، ولا يمكن ان يعيش حياة فيها انس وبهجة وضحك وسرور وطرافة ونكتة ودعابة ومزاح وانبساط واندماجية واجتماعية وتفاعل، ابدا. يتوقع ان هذا المطوع حال وحال. مثل ما يخبرني احد الشباب يقول والله كنت اتصور ان المطاوعة خلق غريب عجيب. قلت كيف؟ قال مرة من المرات مجموعة من الشباب دعوني ان اخرج معهم الى رحلة البر. يقولوا خرجت معهم بعد العصر. يقول فلما خرجنا خرجوا البساط وجابوا الشاي وطلعوا كتاب رياض الصالحين وقاموا يدرون احاديث. قلت حتى الان معقول شوي ولا؟ وصلى الله على محمد. اختموا هذا الكتاب وكل واحد فتح شنطه سيارته وجاب التكميله ولبس تكميلته وانصبوا الجدد وفرجوني بيلعبون. يقول جنة جنون طالعوا يفرجوني يلعبون كوره. مساله غريبه جدا. قلت له ماذا تتوقع يعني؟ قال والله كنت اتوقع ان كل واحد يجد عند سفر يصيح. كنت اتوقع ان كل واحد طوع كذا. قلت والله اذا خلصت الكفرات فكوا الاستبنه بعد يصيحون عليها. فيا احبابنا كثير من الناس لا يكره الخير لكن يتصور ان الاستقامه امر صعب المنال، ويتصور ان التوبه قضيه تحتاج الى بروتوكول والى طقوس والى قرارات والى مراسيم والى اصدارات، ويعظم امر التوبه وما المساله الا شيء سهل قليل. ركعتين تتوضا وتصلي ركعتين تقول يا ربي تبت الي. عندك اشياء تذكرك بالمعصيه، صور، مجلات، افلام، خرابيط، دجاج، النجر والرجال الشارع. ثم انظر الى صحبة الاخيار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وماذا بعد ذلك؟ يكون التزام على علم، يكون التزام عواطف، لان العاطفة ارتفاع في منحنى معين ثم فجأة يسقط الامر. ارتفاع في حالة معينة ثم فجأة تزول تلك العاطفة. يعني من الطبيعي ان تجد واحد قاعد جنبك في صلاة التراويح او في ختمة رمضان وقاعد يصيح ويشاهد ويشاهد، ثم اذا جاء العيد حجب على دولة من الدول المجاورة وراح يزني فيها. العاطفة ليست من مقياس. العاطفة هي فرصة للانسان ان يدفع نفسه الى الامام وان يتخلص من ذنوبه ومعاصيه، لكن ليست هي كل شيء، بل لا بد ان تبني استقامتك والتزامك على ماذا؟ على علم وعلى صحبة صالحة وعلى رفقة أخيار يسدون عهدك ويأخذون بيدك ويذكرونك إذا نسيت ويعينونك إذا ذكرت. لا تظن أن التوبة أمر صعب المنال. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المعلوم في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات في سورة هود، هذه الآية المدنية في تلك السورة المكية سبب نزولها أن أحد الصحابة كان سمارا رضي الله عنه، فجاءت امرأة جميلة بائعة الجمال فقالت هل عندك تمر أجود من هذا؟ فقال نعم في البيت تمر أجود منه. فتقدمها وفتح الباب لها ظنا منها أن في مقدمة البيت تمرا أجود من ذلك التمر الذي رأى، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أغلق الباب دونها ثم أخذها وضمها وقبلها. يقول الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله وما كان بينه وبينها ما يجب الحج بس مجرد ضمه قبلة، ثم إنه ندم وبدأ عتاب الضمير يلاحقه ويجلده بسياط في نفسه حتى هرع مسرعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يا الله اقلب وجهك اغرب عنا، انت منافق في ظاهرك مع الصحابة وتفعل هذه الغلطة الكبيرة، ما يمكن هذا، كيف يكون؟ كما هو الحال اليوم لو أن بعض الناس زل أو أخطأ لربما أنكره إخوانه وأبغضوه وتجهموه وطردوه من مجالسهم. كان الرجل يعطي فيقيم النبي صلى الله عليه وسلم الحج ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم من يوم غد. ما قال راح ابعد خلاص انت عطيت مع جنك تجلس مع الاخيار، لا، بل الواجب ان الاخيار هم اوسع الناس صدرا وارحب الناس قلوبا لاحتواء من زل واخطا واذنب ثم عاد الى الله سبحانه وتعالى. الحاصل قال صلى الله عليه وسلم: لا تبرح، خلك مكانك، حتى تغشاه الوحي. فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال: اين السائل؟ قال: هو انا لا يا رسول الله. قال: ان الله عز وجل يقول: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما اجمل هذا القران، ما اجمل هذا الكلام المعجز القوي المتين الرصين المملوء حكمه وعلما. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابهر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. ما اجمل كلمات ربي، ما احكم كلمات ربي، ما الذ كلمات ربي. وان كلام الله اوثق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي تقبض على جمر فتنجو من البلاء. ولو ان عينا ساعدت لتوكفت تحائفها بالدمع ديما وهو الطلاء. ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الاعمار تمضي تبهللا. مصيبتنا قسوة القلوب. ولو كنا نتدبر كلام الله عز وجل والله ما يسر احد على معصيته. أنا ما أقول أننا سننقلب إلى ملائكة ليس فينا من يرسل، لكن لم يكن فينا من يسر على ذنب، بل هو الذي إذا أذنب استغفر. إن الله عز وجل لما بين صفات المتقين بعد أن دعانا إلى المبادرة والمسابقة والمسارعة إلى الجنة فقال في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يا سبحان الله، متقون. وفيهم من يفعل فاحشة أو يظلم نفسه، لكن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن يا أخي الحبيب، لا تتوقع أنك بالتزامك ستكون ملكا معصوما، بل المرجو من كل واحد منا أن يجاهد نفسه عن المعصية وأن يكون قريبا من طاعة الله ومرضاته. ولكن المبادرة تعني المبادرة إلى العمل، وتعني المبادرة إلى التوبة إذا وقع الزلل. لا تتصور أن المبادرة إلى الأعمال هو نداء للمتدينين فقط أو نداء للمستقيمين فقط، لا، المبادرة إلى العمل للمذنب والمطيع، للصالح والصالح، للمخطئ والمصيب، للقريب والبعيد. مبادرة من المخطئ بالتوبة، مبادرة من المذنب بالاستغفار، مبادرة من الذي ابتعد أن يرجع. ومن عظيم نعم الله عز وجل أن الواحد لا يحتاج إلى أن يفضح نفسه إذا أراد أن يتوب. بعض الشباب صحيح إذا غلط غلطة راح عند الإمام قال: والله يا شيخ، في تمام 12 ظهرا من ذلك اليوم الذي في تاريخ كذا في بوابة، وعطاك التاريخ كله، فعلت وفعلت وفعلت. يا أخي، من اللي قال لك إذا تعترف بكل ما فعلت؟ نحن في دين نصرانية، أنت أمام قسيس، أمام كاردينال، أنت في كاتدرائية، أنت تحتاج إلى أن تعترف بكل ما فعلت. تغفر الله فيما بينك وبين نفسك، وكل أمة معافى إلا المجاهرون. قيل: من المجاهر يا رسول الله؟ قال: هو الذي يمسي يستر الله عز وجل فيصبح يهتك ستر الله عليه. فيصبح يهتك ستر الله عليه. من عظيم النعمة أننا في هذا الدين ارتباط بالله عز وجل، ليس بيننا وبين الله واسطة، لا داعية لا عالم لا حاكم في العبادة، ما بيننا وبين الله واسطة مباشرة. لكن انظر إلى الأديان أو حتى إلى الملل الضالة، تصوف في النصارى في طوائف أخرى، الواحد يضحك من غرائب ما يجد. مرة زرت الفاتيكان في روما فوجدت فجيرات في ذلك المكان القبيح وليس بمكان طاهر لأنه مملوء بالصلبان. ولكن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فقلت لمترجم كان معنا ما هي هذه الحجيرات الصغيرة؟ قال هذه يجلس القسيس في هذه الحجرة الصغيرة في هذه الزاوية أو في هذه الجهة منها وأنت كما ترى هذه الستارة أو هذا العازل وبينهما فتحة مربعة فيجلس القسيس يعني الحجرة فيها عازل يجلس القسيس هنا ويجلس المذنب هنا فيجلسان ويقول المذنب أيها القسيس باسم الرب والروح والابن والروح القدس فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. ثم يدخل لها القسيس مسخرة قدم له إناء أو شيء فيضع فيه كذا دولار ولا كذا عملة معينة بنيت التجارة يقول قد غفر الله لك. لا تضحك يا أخوان وشر البلية ما يضحك من قدر له أن يزور سيجد من هذه الثقافات والعجائب. وكل كنيسة لها طريقة في التوبة وفي الاعتراف وفي لقمة الغفران وفي وفي وفي. لكن في دين الإسلام ما في أحد يروح عند القاضي ولا عند الشيخ ولا عند العالم ليقول إني أذنب وفعلت وفعلت وفعلت. نعم إذا كان مبتلى بذنب ما يقول أنا أذنب، يقول كيف ما هي نصيحتك لمن وقع في ذنب كذا أو يريد التخلص من كذا أو شخص ما يريد أن يتخلص من كذا. ما تأتي لي تفضح نفسك لماذا؟ لأن الله كثير يحب الستر ومن ستر مسلما ستره الله. لا واسطة بيننا وبين الله. من جميل ما قاله أحد المفسرين إن الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والميسر قل يعني يا محمد فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فما سأل الصحابة سؤالا إلا قال الله عز وجل يا محمد قل لهم الجواب كذا. ولما سأل الصحابة عن الاتصال بالله قالوا يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ فقال الله عز وجل ما قال قل يا محمد وإنما جاء في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما فيها واسطة حتى الاتصال بالله ما تحتاج إلى أنك تتصل بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم تتصل بالله عز وجل. نعم صلتنا بالله في معرفة ما أراده الله في تطبيق شرع الله. لكن في المناجات يا محمد قل لله يا محمد ندعوك أن تبلغ دعوتنا لله لا يا الله مباشرة يا الله مباشرة. وهذه من هذه الكرامات والمنن العظيمة الجليلة التي أكرمنا الله بها في هذا الدين ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخمصي أطر السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيه. أن يكون الواحد عبدا لله وأن يناجي الله عز وجل مباشرة ما أطيب وألذ وأجمل هذه الصلة. إن الدنيا ربما يحتاج الإنسان إلى وساطات حتى يتوصل إلى فلان أو زعيم أو أمير أو وزير لكن الصلة بملك الملوك وهو الله مباشرة بالله سبحانه وتعالى. بالله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الأحبة في الله علمنا أن الغنيمة تفوت وأن العمر يمضي وأن الفرصة ثمينة وأن ما فات لا يسترد. فما الذي يردنا عن المبادرة إلى التوبة وما الذي يردنا عن المبادرة إلى المسابقة في الأعمال الصالحة وإلى التنافس في مرضاة الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم. ثم قعد الشيطان للمسلم بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول الطول هو الحبل الشديد يشد احد طرفيه في وسد والطرف الاخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب. فعصاه فهاجر. ثم قعد الشيطان للعبد بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقفته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح. أيها الأحبة، المبادرة تحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المبادرة تحتاج يقظة وحذرا من هذه الملهيات. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لا بد أيها الأحبة من المبادرة، ولا بد أن تعلم أن الليل والنهار يمضيان ويسرعان، والليل فاعلم والنهار كلاهما أرواحنا فيها تعد وتحسب. قال الجليد لرجل وهو يائبه: جماع الخير كله في ثلاثة أشياء، إن لم تمض نهارك بما هو لك فلا تمضه بما هو عليك، وإن لم تصحب الأخيار فلا تصحب الأشرار، وإن لم تنفق مالك فيما لله فيه رضا فلا تنفقه فيما لله فيه سخط وغضب. صرمت قبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تصرم وتقلب، فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد، فعمرك مر منه الاطيب، ذهب الشباب فما له من عوده واتى المسيب فاين منه المهرب. ضيف الم اليك لم تحفل به، فترى له اسفا ودمعا مستب، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابتها يا مذنب، واختم مناقشه الحساب فانه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاهن تلعب. ايها الاحبه، المبادره الى الخيرات تحتاج احتراما للاوقات. الوقت هو الحياه، والذي لا يحترم وقته لا يحترم حياته، والذي لا يحترم حياته لا يحترم نفسه ولا يحترم شخصيته. الناس كلهم اليوم الواحد يتمنى ان يكون مهيبا عزيزا كريما موقرا بين الناس محترما بين من حوله، فكيف يوقر ويحترم وهو يهين نفسه بإهانة وتضييع وقته. قال حماد بن سلمة: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مسيعا جنازة أو قاعدا في المسجد. قال: فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. يقول حماد إن سليمان التيمي نتوقع أنه لا يعرف يعصي الله. الحقيقة أنه يعرف يعصي الله، وكل واحد يعرف يعصي الله، والأقرياء يعرفون يعصون الله، لكن لماذا لا يعصون؟ لأنهم لا يريدون أن يبيعوا الباقية والخير العظيم بالثانية التافهة وهي الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في كتاب وصف الجنة: مثل هذه الدنيا كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. القطرة التي تسقط من أنملته في الدنيا واليم المحيط البحار هي الآخرة. فمن الذي يبيع المحيط بقطرة؟ من الذي يبيع الدنيا بالكبر؟ من الذي يبيع المليار بهللة؟ من الذي يبيع الكمال والبقاء بالزوال والفناء؟ سبحان الله العظيم. إن لم نبادر أيها الأحبة فنحن على خطر عظيم، وواجبنا أن نتهيأ وأن نستعد على ما بقي. فما فات لن يعود أبدا، ما مضى فات والمؤمن غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. كان يزيد الرقاصي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من الذي يصوم عنك بعد الموت؟ ثم يقول ايها الناس الا تبكون الا تنسون على انفسكم باقي حياتكم، يا من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود انيسه، ومع هذا ينتظر الفزع الاكبر، كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ اذا ايها الاحبة فلنبادر بالعمل الصالح، وخير المبادرة ما كان في طاعة الله. اتق المحارم تكون اعبد الناس، ترك المعاصي وفعل الواجبات بالدرجة الاولى. والله لو ان الواحد اذا سمع الاذان حي على الصلاة حي على الفلاح رمى الشغل اللي في يده وذهب الى المسجد، بس لا يريد مزيد من الصيام ومزيد من التهجد ومزيد من اعمال كثيرة، بس جرب نفسك مع هذه العبادة، مع الصلاة التي هي اول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة. انظر نفسك مع الصلاة، والله لو عود الواحد نفسه ألا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح إلا وهو بالمسجد أو يبادر، والله ليجدن لذة يقول هل من مزيد، هات قيام هات صيام هات صدقة هات دعوة هات جهاد هات كفالة أيتام هات كفالة دعاء هات كفالة، يريد أن يفعل كل خير يقربه إلى مزيد قربة من الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الحديث كثير ولكن نريد أن يكون العمل كثير أيضا. يقول الله عز وجل في شأن من طبق ما علم ونفذ ما سمع وانتصح واستعظ بما وعظ، يعني ليست مجرد معلومات وثقافة واستعراض مهارات، لا والله يا أحباب علينا أن نعلم أن الكلام اللي نقوله ونسمع حجة علينا يوم القيامة. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، عدوا معي أربع مسائل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أربع فوائد عظيمة لمن يبادر ويطبق هذه المعلومات ويحول العاطفة الجياشة والالتزام، يحول ذلك إلى برنامج عمل. أسأل الله أن يتوفانا على طاعته ومرضاته. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل لي وللحاضرين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا تائبا إلا قبلته، بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجمع اللهم شملنا وحكامنا وعلماءنا ولا تشمت بنا حاسدا ولا تفرح علينا عدوا إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله فضيلة السيد سعد خير الجزاء، نسأل الله عز وجل أن يكتب ما قاره كلمات في موازين حسناته. أيها الإخوة الأحبة، كما ترون الأسئلة كثيرة جدا، ولو جلسنا إلى الفجر لما استطعنا إنهاءها، لكن لعل الإخوة يعذرونا أن نتطرق لبعضها والتي نرى أنها أجمع في السؤال وأكثر في الفائدة. نقدم أولا سؤال كتب فيه السائل في أوله الرجاء قراءة هذا السؤال، ولعلنا جميعا نشارك هذا السائل فيما ذكر، فهو يقول أخي فضيلة الشيخ إني أحبك في الله ولا أحبك لشيء من أمور الدنيا، وإني عندما أسمع صوتك أرتاح راحة نفسية، ونحن في مدينة شرورة نرحب بك ونرجو منك تكرار الزيارة لنا لكي تعطر الجو بصوتك الجميل. والله يا أحبابنا كنت أقول للإخوة ما ظننت أن تكونوا هكذا، ولو أتعلم الشعر وأكون فيكم أبياتا ولا تغابوا في الفريحة في هذا اليوم، وما أنا بشاعر ولكني أقرأ أبياتا في بعض الأحيان، لكن لعل تحيتكم ولا جميلة في الشعر في محاضرة القادمة إن شاء الله. ولا أذكركم أنني عزيز منذ نزلنا أو هبطت مطالبة في هذه الأرض انشرح صدري انشراحا بالغا، وما كنت أجد هذا في بعض المناطق، فلعلها من دلالة الخير والقبول والتوفيق أسأل الله أن أجل ذلكنا وإياكم على ضعفه ومرضاته، وأعد إذن الله في تكرار هذه الزيارة، وأنتم أصحاب المعروف وأصحاب المعروف بعد الله سبحانه وتعالى أن ترسموني بالحديث إليكم والمرور بينكم. فضيلة الشيخ، كثرة الأسئلة عن التهاون في الصلاة وكلها تدور حول الجار والذي لا يحضر المسجد. هذا سؤال منها يقول: عندي جار وله 4 سنوات ومنزله مقابل للمسجد، ولكن لا يصلي في المسجد، وقد نصحته مرارا ولكنه يرد علي بقوله إني أصلي من قبل أن أعرفك ومالت أي شغل في. ما نصيحتكم لهذا ولغيره؟ لا يجوز من يتلطف معه ولا يسج على ضده، لأنه يتلطف معه في الدعوة وفي الهدية وفي الكلمة الطيبة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرد بيده إلى الهداية، ولا فيأتي إلى أحد فيه نصيحة أحد، فإن لم يسج لعله يسج وإن لم يسج بعدها لعله يسج السنة القادمة. المهم أن لا تحول النصيحة إلى قضية عداوة أو اتفاق النفس، هذه قضية مهمة. المسألة الثالثة: اعلم أخي الحبيب أنك مكلف بالبلاغ والهداية بيد الله، إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنما أنت منذر بكل قوم هذا، ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. لاحظ أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب في غير موضع في كتاب الله ليقال له: إنما عليك البلاء، إنما أنت منذر، إنك لا تأتي من أحببت، ليس عليك هداهم، لكن يخاطب ويقال: بلغ ما أنزلت إليك من ربك. فنحن علينا البلاء والهداية بيد الله عز وجل. وهذا الذي تنصحه لعله مع استمرار نصيحة، يعني لا تمن نصيحة أبدا، فسيأتيه يوم إما أن يصلي وإما أن يرحل عن جوارك، لأنه لا يريد أن يكون في جواره رجل يتربص به كل مناسبة ليأمره بالصلاة والسلام على رسوله. بارك الله فيك. من الأمور التي كثرت عنها الأسئلة: الأطباق الفضائية والدشوش. أيها الأحبة، الفضاء اليوم مملوء بالصور والكلمات والأفكار والأطروحات والقضايا الخطيرة، ولا ينبغي أن يكون موقفنا هو موقف المنهج، بل يقول الله عز وجل: ولا يكون كلمة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بل نقذف بالحق على الباطل فيجمده فإذا هو الجاهل ولكم الويل مما تصفون، فأما الجبل فيذهب جبرانا وأما ما ينفع الناس فينبت في الأرض. ينبغي أيها الأحبة أن نحصن أبناءنا من بداية مراحل الطفولة وفي بدايات مراحل التعليم بالحق أولا، حتى إذا عرفوا الحق أدركوا أننا سواه الباطل، ولا بد أن ننوه بأنواع الأخطار والضلالات والمصائب. يعني سيأتي الحديث عن قضية الجزر على المسلمين، لكن مسألة مهمة قبل ذلك وبعد. ربما لو أتينا لنقول لأحد الإخوة مثلا: هذا المسجل، طبعا الشريط يوضع داخل المسجل، صح ولا لا؟ فلو قلت لي بحضور الشريط إذا وضع في كرتون الفائل خطأ، وإذا وضع في الكأس خطأ، وإذا وضع تحت الطاولة خطأ، وإذا وضع في الجيب خطأ، وإذا وضع على الأرض خطأ، وإذا وضع على البيت خطأ، كم تتصورون من احتمالات ورود صور الخطأ؟ مليء احتمالات من الأخطاء، لكن المكان الطبيعي لهذا الشريط هو جيد هذا الجهاز. فينبغي أن نبدأ أولا بتعليم مجتمعنا وأبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا الحق، ويعلمون أن ما سواه الباطل، لأن تعليم الحق لا يكلفك إلا عناء بيان الموضع الطبيعي والصفة والمقام والجمال والمكان لهذا الحق الذي تدعو إليه. فإذا علمنا ذلك أدركنا أن ما سواه هو الباطل. فأمام هذا الشيء الجانب من الصور والكلمات والأفكار، ينبغي أن نركز على تعليق الأسس والمبادئ. ولئن كانت الصين الوطنية الكبيرة بالحين أخذوا من الآن رغم الضلال البعيد يعلمون الأطفال من جديد مبادئ ما وسعتوا من أجل المحافظة على أصول الثيورية حتى لا يجب أن يجار ما يسمى بالتغيير أو بالتغيير أو غير ذلك. ونحن أولنا أجواد أحسنا ونحن دعاء الحق أن نعمل أن تقول كل هو الحق وأن يعلم أن الذي هو هو الباطل حتى لا تبقى عقول دي فارغة فتكون كما قال القائل الثاني هواها قبل أن تعرف الهوى فصادق قلبا قارئا فتذكر. هذه الحدود نقلت أفكار خطيرة وحولت أوضاع من المجتمعات إلى صور وغرائب مزرية. ولو أن رافدا أو باحثا يستقصي بالأرقام والبيانات والاستبانة حجم الجرائم والمشكلات والمشاكل الزوجية والخيانات والجنح والأخطاء الكثيرة لوجد أن المؤثر يرتفع منذ بداية انتشار الحدود إلى يومنا هذا. والسبب أنه لا ثم تعار يمثل الناس. يا عجبا من رجل لو قلت له تعال أعطني ولدي أريد أن أتحدث معه ثلاث ساعات على انفراد رسول الله في الدقة الخليل يتكلم من أولياءه. استمر ولدي ماذا تقول له؟ لماذا؟ قيم الفضيلة وتجرب على السفور والتبول وتجرب على السماع على أمور خبيثة ما كنا نعرف عن مجتمعنا من يوم أن عرفنا. ولعلكم في هذه المدينة الصغيرة أحسن حالا من مدن كبيرة كل ما ينزل في الدش البارد تجد بكرة أول ومدينة وتستجعون السنة لمن كان قبلكم أو تستجعون السنة لمن كان قبلكم حتى تنزل في المدنة حتى لو دخلوا سفر الرب الآن يوجد من الشباب من خرق أذنه ووضعه واعترف. متى عرفنا هذا؟ إن يوم أن ظهر في الشباب في الجزء أن المغربين والمخنقين أصبح الواحد من هذا الأمان ويرى حدود الطرف وبعض الآخر يربط شعره كما تربط الفتاة شعره. وما كنت أظن لما يقول الجواب ما كنت أظن أن يتبدأ بالجبل حتى أرى حالها أو هذا المغرب. والله نحن مرة في مدينة سبيان في الولايات المتحدة في مرضى الإسلامية جاء شاب ظننت أنه من الأمريكا الهندية أنا وضعت له حتى من الأمريكا الشمالية وحاط له عميلة في الخلف وحاط له ما يسمونه بخلة أو توسع أو ربط به وجاء وسلم وسلمت عليه وقلت إن شاء الله هذا مسلم جديد هو داخل في الإسلام والناس رحبة مهما كانت حاله وشكله وهيئته قال لا تعلمني بسم الله الرحمن الرحيم يسلم على الله قال يا صداقك قال انا ساكن في دار الذريعه انا جاركم انا في بيت ولدك انت اخبرت عني وانت بتعلمك انت بعد الله على راسك ايش الشكل هذا؟ طلعت ولم يبدا انا ساكن في سكن مع بعض الناس جاي الناس فالاخر في سكن واحد يجوز اكل معه لما رأت أختها بالأمس قد غيبت صار الخراب لها أحدى من الجرب الخراب يعجب يعجب كما يعجب صحيح الأجرب. فيا أحبابنا هذه الحدود جاءت إلينا إلى القرن العزيز وبعض الناس إذا ناقشت في الدس قال يا أخي أنا أتتبع الأخبار أنا أتتبع الأهدر بالأخبار وأنا قد أخبر هذه الرجل سياسي رجل صاحب قرار سياسي رجل صاحب قرار عسكري رجل مسؤولية تحتم عليه هذا لكن واحد يوصل الزج يتفرج على طول الليل وإن الغزوات الفجر ويشرب من أولاده وإذا بالنسبة قال نحن لا نسمع من أخبار إيش الأخبار عينك يب ما الأخبار الثاني هذا هو الشيء هذه الشاشات قتلوا المسلمين وسببوهم أنا بعد هذه أركان في بولما المسؤولية مسؤولة في الناس هذه البوسطة قتلوا الصرف على ولدك وفيهم ماذا فعل مصاعد المسلمين عرفوا اليهود مزقوا الناس في فلسطين وقاتلوهم وقتلوهم وسرقوهم وبقروا طول الحوالي وكسروا عباد الشباب وسجلوا وفعلوا ماذا فعلوا. يا اخي لا تكذب على قول الله. وبحيث اذا اريد ان بعضهم يعني اذا كان ولا بد يروح يصب بنزين او كان سائل ما تفعل في بيته. بعض الناس زلت ووضعت الفاحشه مع ذات محرم فعلت الزعيم مع ذات محرم مع خالها التي وقعت يومها بسبب ماذا؟ قال واصل ليالي معاذ والان ثم ثلاثه والسبعين اقرا على الاطباق سياتي يومه قريب قضى اكثر من هذا الفارس يجيب 40 حرف. فالمساله تحتاج الى ترويه وتحتاج الى تعليق الايمان بالله عز وجل في النفوس مساحه لا يمكن أن تصل إليها رقابة الشرطة أو القانون أو الحاكم أو المسؤول. إنها الرقابة الذاتية فيما بين الإنسان وبين الله عز وجل. عرض الأمر فيما بينك وبين الله وعرض هذا الأمر ورب أولادك عليك ولا تترك أولادك هملا وعبثا وشجعا. بعض الناس للأسف تنتهي الحرية من الولد حينما يقوم على أمه من الله ما حد يعرف حمل رضاع وولاده رضاع وترعى يكبرون منه على هذا الولد والله لان يكون احدهم عاقلا خير من ان يكون له ولد من هذه الحال الذي اخرجه بها الى الدنيا ورجعه واهمله لا تربيه لا قدوه لا تعليم لا عنايه لا ثقافه لا تقليد لا تحذير المعاصي ثم اطلقه سما وخنجرا يقع به المسلمين في المجتمع وابداعا حسبتهم سهاما فكانوها ولكن في فؤادي واخوانا تعرفهم ذروعا فصاروها ولكن للاعاد. فيا احبابنا الواجب التواصل والعقلاء يسمعون النصيحه اشهر في مدينه الرياض رجل برسالتين الرساله الاولى ثم تبعتها رساله ثانيه يناقض مناقشه عقليه بغض النظر عن الحلال والحرام بغض النظر عن الحلال والحرام تجي تناقش مناقشه عقليه برسالة خيري طبعا الله عز وجل أخرج أخرج البيت من بيته وأخرج لعب الأخوان وأخرج لعب الأخوان وأخرج لعب الأخوان أنا اقتنعت أن وجود الخطر بيدي على الله. من الذي يقتنع أن وجود الخطر؟ يا إخوان نحن ننظر إلى تاريخ صلاحية العلبة من الجبن أو القصة أو الغضب لا لا لا لا هذا إنسان الصلاحية الناس لا تأكل هذه المادة التي تقدر تتكرر لكننا نحضر جوابين السموم ونبقيها أثناءنا بأسلاحنا بغضبتنا عما يعرض علينا في هذا الإنسان. هل تعلمون أن بعض الأنبيان أو كثر أو سلطان أصبحوا الآن يطالبون بالتقمص من هذا البث ويرون أن من علاج المجتمع الأمريكي الذي نشأت فيه الجريمة المبكرة هو التخلص من هذه القنوات ويجرون ويعرفون أن هذه الأفلام علمته الصبر والاختصاص والقتل والجريمة كفى بك داعا من الأرض الداخلية وأسأل لنا أن يقبل. بارك الله فيك. هذان سؤالان في معنى واحد. السؤال الأول يقول فيه السائل كيف يتقي الإنسان الفتن وما هي الأسباب الميسرة للاستقامة على دين الله يقول خاصة فتنة النساء. سؤال آخر كيف يواجه الشاب المسلم الآتي الشيطان الشهوة النفس الهوى وكيف ومتى يعلن الالتزام وكيف الصبر على الطاعة وعن المعصية. من درجات الامتحان على الحال نحن نريد ان نوجه الى الانصار. اما قضيه كيف يتوقع الانسان الفتنه ساجيب عليها بالمثل العام يقولون الباديه الى وضعك الجني قل بسم الله قال واحد لا تهرب مني ولا تهرب الى وضعك الجني قل بسم الله قال لا تهرب مني ولا تهرب كيف تتوقع الفتن لا تهرب الفتن ولا تهرب قالت الأرنب قولا جامعا كل المعاني أشهي أن لا أرى الذئب ولا الذئب يرى لا تتوب الفتن ولا تتوب الفتن وتجتمع بين الله عز وجل. أما واحد يعرض نفسه للفتن ويقع في أماكن ضئيلة أماكن الخطر مواقع السوق مجالس الكهف مجالس الغفلة ثم يقول كيف التوقي من الفتن تسبح في ملكة بنزين وتقول شلون الواحد يسلم من الاحتراق. هذا ليس الطريق. التوقي من الفتن ما هو صنع الصاروخ ولا هو مرسولة ولا كبرة في الوريد. أن تأخذ الجولة وتبعد عن مكان الجلسة. يوجد جلسة فيها له قفلة معصية ابتعد عنها واذهب إلى جلسة فيها ذكر وطاعة وخلقنا في أرض الجلسة. والوحدة خير من سبيل السوء. ولا أن تشتغل بأي عمل مباح في الأمور السرية أيضا من أن تجلس في جلسة فيها ما يجر إلى ضياع دينك ودنياك ويكون ضرورتك ويكون هلاكا وضرارا على دنياك وآخرتك. أما كيف ومتى وأين ولعل والثوب والصيدليات المناوبة ودرجات الحرارة في الالتزام أجل هذا السؤال الكريم فأقول يا أهل الحديث كما قلت لا تحتاج إلى مكان ولا تحتاج إلى زمان ولا تحتاج إلى شخص. الالتزام سوف تغير قضية الله عز وجل ونحن عليه وسلم يدعوكم الله سبحانه وتعالى علم الأفكار علم الكلمات علم التوابيت علم المجلات قطعها والثانية منها حطها تحت السيارة في رمضان صاروا في أهل اليتامى في رمضان الله تعالى وقام يغسل فيه حركات بعض الصلاه يا رسول الله شعري دور عندي دور عندي مرات وعندي عندي عندي سويه قال كيف يظبط السياره ويفتح يظبط السياره ويعطيها حوالي 300 ريال كيف ترى كلها افتح حريه